إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، لا زال الحديث موصولا عن معتقدات الروافض وعن فكرهم، وقد بينا جزءا من ذلك، فبينا فكرهم فيما يتعلق بعقيدتهم تجاه رب العزة والجلال، وبينا كذلك عقيدتهم في النبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا معا ما في ذلك من الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال ما ورد في كتبهم المعتمدة. ونقف إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الخطبة مع الوقفة الثالثة، ألا وهو معتقدهم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قد نشوف إن شاء الله تبارك وتعالى معتقد هؤلاء في الصحابة الكرام، ما هو معتقدهم، أش اللي تعتقدوا تجاه هؤلاء. وقبل أن أبين جزءا من ذلك، ما عليش نبين كل شيء جزء من ذلك، وستكون إن شاء الله تبارك وتعالى فيه الكفاية، أود أن أقدم بمقدمة، ألا وهي بيان عدالة الصحابة. إحنا الآن بدنا نتكلم على لمز ونبز بل وسب وشتم هؤلاء للصحابة، بل ورميهم بالنفاق ورميهم بالكفر ورميهم بالفواحش كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن أحب من آبائي وإخواني وأخواتي أن يعيروني الأسماع مع إعطاء كل كلمة حقها. فالكلام في الصحابة ليس هو الكلام في زيد وعمر، بل ليس هو الكلام في آبائنا وأمهاتنا. الكلام في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سبهم شتمهم أعظم وأجل وأكبر مما لو لمزوا ونبزوا وسبوا آباءنا وأمهاتنا. الكلام في الصحابة معاشر المسلمين كلام في الدين، كلام في الإسلام، الضرب في الصحابة، سبهم، شتمهم، التنقيص منهم، إنما هو ضرب في الإسلام. هذه حقيقة ينبغي علينا معاشر المسلمين أن نعيها. كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يجب عليه أن يعلم علم اليقين أن من مس بالصحابة فقد مس بالدين. ولله ذر أبي زرعة أحد الأئمة الأعلام، أحد أئمة المسلمين، الذي وعى هذه الحقيقة، قال رحمه الله: واسمع واسمعي واسمعوا يا رعاكم الله، قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فاعلم أنه زنديق. إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، خارج من الملة، فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا القرآن والسنن صحابته الكرام، وإنما أدى إلينا ذلك صحابته الكرام، وإنما يريدون بذلك أن يجرحوا شهودنا، ليبطلوا القرآن والسنة، ليبطلوا الكتاب والسنة، وهم بالجرح أولى، وهم زنادقة. الغرض من ذلك، تدقى شي واحد يقول لك: وأبو هريرة فعل كذا وكذا، عمر فعل كذا وكذا، أبو بكر فعل كذا وكذا، بحيث يتكلماش مع شي دري صغير. إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف بأنه راه هو ما بشهد الناس، إنما يريد الكتاب والسنة. ولله ذر الإمام مالك رحمة الله عليه، كما ذكر ابن كثير وغيره، قال: إنما يريدون أن يقدحوا في النبي صلى الله عليه وعلى آله، فلم يمكنهم ذلك. هم في الحقيقة عينهم في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما قدوش، لأنه إذا تكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكفر بعينه. إنما يريدون أن يقدحوا في النبي صلى الله عليه وعلى آله، فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في الصحابة حتى يقال رجل سوء. شكون هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو كان صالحا لكانوا صالحين. إذن أفيقوا يا عباد الله، واعلموا أن الأمر خطير جدا. الكلام في الصحابة كلام في الثوابت، مساس بالقرآن، مساس بالسنة. أبو بكر فعل، عمر فعل، عثمان فعل، طلحة فعل، الزبير فعل، كل الصحابة على قولهم قد ارتدوا إلا ثلاثة. طيب نسلم، ماشي مشكل. إذا قال الصحابة مرتدين، مليانة. إذا قال الصحابة مرتدين معنى آش؟ معنى كبر، كبر تكبيرات الجنازة على القرآن وعلى السنة. علاش؟ لأنه إلا طعنا احنا في أبو هريرة، كثر أبو هريرة على النبي صلى الله عليه وسلم، وطعنا في أبو بكر اللي هو غصب الولاية والخلافة من أجل سيدنا علي، وطعنا في سيدنا عمر الذي فعل وفعل، وطعنا في الصحابة كلهم، معنى أنه القرآن والسنة الله يهنيها. هذا هو المقصود. هؤلاء يتلبسون ويتسترون وراء هذه الأمور. لذلك أفيقوا رحمكم الله، واعلموا أن الأمر خطير جدا. لذلك احنا غادي نتكلموا الآن على عدالة الصحابة، بننبيل عدالة هؤلاء الجيل من خلال كلام الله جل جلاله، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم ما في القلوب. بننستشهد الآن بكلام رب العالمين. كيف صحبه الصحابة؟ ما هو حكم الله؟ ما هي شهادة الله على هؤلاء؟ احنا قاعد بينا ايش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ربما قد نتعرض اليه لكن ايش قد نكتفي بما ورد في القرآن والسنة. إذا بينا نتكلموا على عدالة، ولاحظوا رحمكم الله، راه يقدر شي واحد يلبس عليكم يقول لكم ايش ايوا هؤلاء تقولون بأنهم معصومين. لا، احنا ما تنقولوش بالعصمة، العصمة لاش الأنبياء هم الذين عصمهم الله، أما غير الأنبياء إلا كل شيء ورد، كل شيء ورد، ولكن نتكلم عن عدالة هؤلاء الذين لازموا تقوى الله تبارك وتعالى في حلهم وفي ترحالهم، ولم يظهر في أمر مروءتهم ما يخل بها. نعم قد ظهر، ولكن الغالب عليهم هو الخير، وإذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وإذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. أول وسام وأول شهادة من رب الأرض والسماء، أول وسام، أول تزكية من الله تبارك وتعالى لهؤلاء. قال أول حاجة لتتبين عدول هؤلاء أن الله تبارك وتعالى قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أنتم يا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سيأتي من بعدكم الذين سيتبعون نهجكم بإحسان. جعلناكم الذي جعلهم وسطا هو الله. جعلناكم أمة وسطا، النبي صلى الله عليه وسلم شرح لنا ما معنى وسطا، قال عدولا خيارا. جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والشاهد لا تقبل شهادته إلا إذا كان عدلا خيرا. ما لازم تشهد شي واحد اللي هو فاسق. إذن هذه فيها تزكية من رب العزة والجلال لهؤلاء الصحب الكرام، وكيف لا، والله جل جلاله هو الذي أخرجهم، هو الذي رباهم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة لذلك. من الذي رب الصحابة؟ من الذي جعلهم على صفات ممتازة؟ إنه الله. لرب الصحابة حقيقة هو رب العزة والجلال. غير تقول لي هذا الشيء كثرتي فيه، لا، اسمع إلى قول الحق جل وعلا وهو يقول: كنتم خير أمة خرجت للناس. لا، أخرجت للناس، فرق، خرجت للناس من تلقاء نفسها، لكن أخرجت للناس معنى ذلك أن هناك من أخرجها وهو الله جل جلاله الذي جعلهم على صفات حميدة حسنة، هو الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، الذي أخرجهم وجعلهم خير الأمم هو الله جل جلاله. لذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اختيار من الله لنبيه، هو الذي أيدك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. إذن الذي رب الصحابة هو الله حقيقة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة وسببا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الذي زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، رباهم. لذلك الذي يمس بالصحب الكرام إنما يطعن ابتداء في الله ثم في رسوله، إذن الشهادة الأولى الوسام الأول الشرف الأول من رب العزة والجلال قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الحجة التي فارق فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال لما قال هل بلغت قالوا نعم قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد ثم قال ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة اللي شاهد الآن وحاضر يبلغ بأنني قد بلغ. والشاهد لا تحمله الشهادة إلا إذا كان عدلا خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته تمر جنازة فيثنون عليها خيرا. مرت واحد الجنازة وبدأوا الصحابة يقولوا هذا رجل الله يعمر هذا كان محافظ على الصلاة كان تيصوم كان تيدير تيدير تيدير أثنوا عليها خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت ثلاث مرات ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا يلعيذ بالله هذا فلان هذا كان كذا وكذا وكذا وكذا استراح منه أهله واستراحت منه الأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. سيدنا عمر طح لي العجب وجبت في الأولى وجبت في الثانية فاستفسر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض. إذن والشاهد لا يكون إلا عدلا خيرا. الوسام الثاني قوله تعالى محمد رسول الله محمد رسول الله لاحظ هذه الصفة محمد رسول الله والذين معه بالله عليكم حينما تسمعون دابا الإنسان فطرته حينما تسمعون والذين معه من الذي يدخل في هذه الآية ابتداء إذا كان لا يدخل في هذه الآية من مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد من الذي يدخل والذين معه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صفتان جليلتان صفتان جليلتان الشدة على الكفار والرحمة للمؤمنين هذا هو حال أهل الإيمان أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا هذا كلام رب العالمين هذا كلام رب العالمين للصحابة الذي يعلم السر وأخفى يبتغون فضلا من ربهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال الأخباث قال الروافض لا ما كانوا يبتغون بعملهم وجه الله إنما كانوا يبتغون بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا. مزيان وشنو الدليل الدليل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة والآية نزلت في الصحابة في غزوة أحد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وأيضا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال لك الصحابة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يستدلون بهذه الآيات على نكوص الصحابة وعلى نفاقهم وعلى أنهم ارتدوا والله يقول يبتغون فضلا من الله ورضوانا. شنتيقوا انتيقكم انتما لأصلكم مجوس وراء كلامكم ما وراء ولا انت قرب العزة والجلال الذي يقولها صراحة يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ويقول في آية أخرى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. أش اللي انتيقوا؟ أش اللي انتيقوا؟ هم الآن أش تيديروا؟ تيصيدوا في الماء العكير، ولكن أنى لهم ذلك. نقول بأن الخطاب مثل هذا الخطاب إنما هو خارج مخرج الحث والترغيب في الأعمال الصالحة والتنفير من الأعمال السيئة. وإلا ألم يقل الحق جل وعلا لنبيه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ ألم يقل الحق جل وعلا لنبيه لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين؟ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. معنى النبي صلى الله عليه وسلم صدر منه الشرك، معنى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعبد. ألم يقل الحق جل وعلا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين؟ فهل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متقيا وكان مطيعا للكافرين والمنافقين؟ حاشاه وكلا، وحاشا صحابته وكلا. إذن هذا الخطاب خرج مخرج بحال داك اللي تتقول ليه عندك دير من هذا الفعل وتتقول ليه دير شي حاجه اللي هي مزيانه. والخطاب لهم ولمن سياتي بعدهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. اسمع اسمع الله تبارك وتعالى كي يوصف الصحابة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لعلي أقف عند هذا القدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن يقول الحق جل وعلا ذلك مثلهم في التوراة، أي أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومثلهم في الإنجيل بحلاش كزرع أخرج شطأه. الله تبارك وتعالى تصور حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة كمثلي. ومثلهم في ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الزرع عندنا زرع وعندنا زارع، عندنا زرع وعندنا زارع له. قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. الصحابة بدواش ضعاف أخرج شطأه فآزره بدأت يتقوى فاستغلظ فاستوى على سوقه. اسمع يعجب الزراع، الزراع جمع زارع. وقال في آية أخرى كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. في هذه الآية عندنا غيث نزل وعندنا نبات خرج تحت الشتاء نبت النبات. كيف يكون هذا النبات؟ ألا يكون هذا النبات مختلطا فيه الصالح والطالح؟ بلى. إذن الله تبارك وتعالى في الآية الثانية كمثل غيث أعجب الكفار نباته. قال ليك الشتاء من تطيح أش تنبت؟ تنبت النبات قد يكون صالحا وقد يكون غير ذلك. لكن في وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعجب الزراع، بمعنى أن هناك زارع، بمعنى أن هناك من يعتني بإخراج هذه الثلة وهو رب العزة والجلال. كمثل غيث أعجب الكفار نباته قال يعجب الزراع، إذن فالله تبارك وتعالى يبين في هذه الآية أنه هو الذي اعتنى بهذه الثلة واعتنى بهذه الفئة وصنعها على عينه جل وعلا. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ما أجمل هذه الآية وما أجمل قول إمامنا مالك رحمة الله عليه. يا أيها المالكيون اسمعوا، الناس لله المالكيين وإحنا منهم، قال كل تحت قوله تعالى ليغيظ بهم الكفار، كل واحد يقول الإمام مالك غادي ندرجها، كل واحد يقول سيدنا الإمام مالك تيقول، كل واحد لقى في قلبه غيظ على الكفار فقد أصابته هذه الآية، بمعنى أنه كافر. أي واحد يغتاظ من تسمع سميت الصحابة تساوي كافر. ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. ثم قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله تبارك وتعالى يقول وعد، ووعده لا يخلف، ووعده لا يخلف. نعم يخلف وعيده لكن لا يخلف وعده جل وعلا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. قال الخبثاء، قال الروافض منهم. من هنا تبعيضية. دابا تنتكلم أنا بهذا الكلام وأنا مضطر إليه، وإلا ما غادي ندخلوا إحنا لهذا الشباب. وفي نفس الوقت أتألم وأتحسر، أتحسر تمام الحسرة على تعليمنا وعلى تكويننا الذي أبعدنا عن لغة ربنا جل جلاله. أتحسر تمام الحسرة. هاد الناس دابا الآن لو خلوا، لو كانت شي شوية طلعت المصادمة بيننا وبينهم مشاو الناس، لأنهم تصيدوا في الماء العكير، تيخطبوكاش بلغتك اللي انت جاهلها، باللي انت جاهلها، تيضربك فين؟ في جدادك وفي الآباء توعك، بلك كما قلت من هم أجل من أجدادنا وآبائنا. ترجع تقول لي، قول لي يا سميت شي خمسة تاع الصحابة والله ما يعرف، قول لي يا سميت خمسة اللعابة ولا عشرين ولا ثلاثين وبالمدرب وشحال تيلبس، ما يوقفش. حسرة، حسرة. يعني كاين واحد الفجوة اللي هي عظيمة وعظيمة جدا، كاين واحد الفجوة اللي هي عظيمة وعظيمة جدا في تعليمنا. احنا ما عارفينش، ما بس قلنا له ذاتنا الا الشوف التعليم اللي بغى يعلم، الله المستعان. اذا قال وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم. قال الروافض منهم هنا تبعيضيه، قالوا منهم هنا تبعيضيه، معنى تبعيضيه يعني راه الله تبارك وتعالى ماشي وعد كل شيء، عندك ماشي غلط، راه من هنا تبعيضيه. وعد بعضهم بعض وبين وابتدئ في نمكنا بمن وقد تأتي لبدء الزمن كما قال ابن مالك رحمة الله عليه. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن أش بيت تقول لنا؟ قالك بيقول لنا بأن الصحابة أقليل لياش اللي غادي يدخل الجنة، وما الآخرين كلهم غادي للنار. بحالاش؟ قالك أول قائمة عمر رضي الله عنه، تيجيبوا في أول قائمة عمر رضي الله عنه. علاش؟ لأن عمر هو الذي دك حصون المجوس. علاش ما عندهم هذا البغض كاع؟ علاش تيجيبوا في قال لك حنا اللي تنبغضوا ثلاثه الناس بالدرجه الاولى، عمر وابو بكر وابليس. وهذا غادي يجي معنا، عمر في مخدمتهم وابو بكر وابليس، ابليس في المرتبه الثالثه. علاش سيدنا عمر؟ لانه هو الذي اطفأ نار فارس، هو الذي فتح، هو الذي فتح فارس وأذل الفرس وأذل الشرك وأهله. ولذلك يقول أحدهم بالعبارة الصريحة، قال لك واش بننساو احنا هذا الفعل؟ والله لن ننساه ما دمنا أحياء. إذن اش قالوا؟ أبو بكر، عمر، عثمان، هادو ما غاديش يدخلوا الجنة باليقين. ولذلك نقول أولا هذا التمييز بين الصحابة ما دليلكم فيه؟ احنا الان بنا نقول لكم سيدي تاع علي راه دخل، تا سيدنا علي راه دخل، باش بيتخرجوه؟ قال وعد الله الذين امنوا منهم، اسيدي من التبعيض نسلموا جدلا ان من للتبعيض راه تدخل فيها تا سيدنا علي والحسن والحسين وفاطمه رضي الله تعالى عن الجميع. احنا بنا ندخلوهم باش بيتخرجوهم؟ ليس لكم دليل الا التحكم. ثانيا الله تبارك وتعالى جاب صفات أشداء رحماء ركع سجد، ثم قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات أش منهم. أليس الضمير يعود على ما سبق ذكره؟ بمعنى أنه أش غادي يكون الكلام على حد قوله هما هاد الناس اللي هما أشداء رحماء ركع سجد اللي هما كذا، معنى راه الله تبارك وتعالى غادي يدخل النص فيهم الجنة والنص ما يدخلش الجنة. وهذا وهذا يمس بعدل الله تبارك وتعالى. باش ما يفرق، انت تتصلي واحد يصلي، انت تتسبح واحد يسبح، انت قابل الطريق واحد قابل الطريق لله رب العالمين ويجي الله مثلا دخل هذا الجنة، هذا سيكون ظلم. والله تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه، وعليه تكون من هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، لبيان الجنس لا للتبعيض. بمعنى أن دوك الناس اللي بيغفر لهم الله تبارك وتعالى واللي بيدخلهم الجنة هما الذين سبق ذكرهم. إذن هذا الوسام الثاني، وستأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى باقي الأوسمة والنياشين من خلال كلام ربنا جل جلاله تجاه هذا تجاه هذه العصبة وهذه الثلة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين بذلوا الغالي والنفيس. الصحابة رضوان الله عليهم مع عباد الله راه تكرفسوا علينا احنا، باش يوصلنا احنا هذا الخير، راه تكرفسوا، راه بذلوا الغالي والنفيس. قصة بلال، قصة أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قصة صهيب الرومي الذي ترك ماله كله لأجل أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، قصة أبو سلمة الذي ترك أم سلمة وابنها، قصة كذا، قصة المرأة التي توفي والدها وزوجها وأخوها ثم قالت ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش هذا الشيء احنا بننساو دغيا في ضرب فرمشه عين. لذلك يا عباد الله ينبغي للمسلم ان يكون له تمام التوقير. متى كل صحابي صاحب معناه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرف ما بعده شرف. وصدق شيخ الاسلام اذ يقول عن هؤلاء بانهم اخبث من اليهود والنصارى. اليهود سئلوا تسولوا شكون هما خير الناس، قالوا أصحاب موسى. النصارى تسولوا من هم خير الناس، قالوا أصحاب عيسى. والروافض سئلوا من شر الناس، قالوا أصحاب محمد. قالت عائشة رضي الله عنها أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. والذين جاءوا من بعدهم أدب قرآني، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقدرين لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحبين له، فإن حبهم من الإيمان كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واحفظنا بالإسلام قائمين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو بلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره. اللهم اجعل تدبيره تدميره. اللهم اجعل تدبيره تدميره. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة الكرام، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم ألبس لباس الصحة والعافية. اللهم ألبس لباس الصحة والعافية. اللهم ألبس لباس الصحة والعافية. وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن في سائر الأسرة الملكية الشريفة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.